هذا هو لقاء السادة بعد العشرة الأولى في دروس شرح كتاب رياض الصالحين، وما زلنا في الباب الأول من هذا الكتاب المبارك، باب إخلاص النية، وما زلنا في الحديث الثاني من هذا الباب الأول، ألا وهو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يختف بأولهم وآخرهم. قالت: يا رسول الله، كيف يختف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يختف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا الحديث فيه من الفوائد الكثير والكثير. الإمام النووي جاء به في باب النية نظرا لعجز هذا الحديث. آخر الحديث قال فيه النبي: ثم يبعثون على نياتهم. هذا الحديث عندما نضعه تحت المجهر نأخذ منه فوائد جنة. راوية الحديث أم المؤمنين عائشة. عن أم المؤمنين عائشة أم عبد الله رضي الله عنها قالت: الوقفة الأولى. عن أم المؤمنين، هل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهن أمهات للمؤمنين؟ أي نعم. طيب، أمهات للمؤمنين في أي شيء؟ زوجات النبي أمهات المؤمنين في إيه؟ في كل شيء. الجواب لا، هن أمهات للمؤمنين في التوقير والتعظيم والاحترام وفي حرمة النكاح منهن. انتهى. أمومة زوجات النبي لنا في أمرين فقط. الأول أنه يحرم عليك نكاحها كما تحرم عليك أمك. الثاني أنه ينبغي عليك أن تعاملها بالتقدير والتوقير والاحترام كأمك بل أزيد. صح، لكن هي مش أم لك في كل شيء كده ولا إيه؟ يعني لو هي أمك كأمك في النسب إذا زواج بناتها حرام، لأنك يبقى تزوج أختك كده. علي من زوجته؟ فاطمة بنت النبي بنت أم المؤمنين خديجة. تقول يا الله، اتجوز بنت أمه يعني أخته. يا سيدنا افهم، هي أمه في إيه ومش أمه في إيه؟ هي تحرم عليه كأمه إجماعا يعاملها بالتقدير والاحترام كأمه إجماعا، فيما عدا ذلك ليست له بأم. ينفع يتزوج من بنات؟ لا إشكال. يتزوج من أختها؟ لا إشكال. يتزوج من حفيداتها؟ لا إشكال. طيب السؤال الثاني، لماذا حرم الله عز وجل على الرجال أن ينكحوا زوجات النبي من بعده؟ يعني أنا أو أنت أو أي مسلم إذا مات يصح لأي مسلم أن يتزوج من زوجته بعد انتهاء عدة الوفاة. أي مسلم فينا إذا تزوج لامرأة ودخل بها أو لم يدخل بها إن طلقها يصح لأي مسلم أن يتزوجها من بعده. هذا يصح إلا مع زوجات النبي محمد، ما ينفعش. أي امرأة دخل بها النبي حرمت على كل رجال الدنيا بطلاقه لها أو بموته عنه. هذه من خصائص النبي محمد. السؤال ليه؟ اسمعنا، حد عنده جواب؟ ها؟ ربنا قال كده، ماشي. لأن ربنا قال كده، فين؟ فين الآية؟ قال الله عز وجل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. إلى الآية: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. حرم الله هذا. برضو لسه السؤال قائم، ليه؟ الجواب الثاني: لأن المرأة في الجنة لا تكون إلا لآخر أزواجها في الدنيا، فلو تزوجت زوجة من زوجات النبي من بعد موته بأي صحابي عظيم القدر يبقى رفعنا درجتها في الجنة ولا أهدرناها؟ أهدرناها مع النبي في الفردوس الأعلى، ولا مع من هو دون النبي في الفضل والقدر؟ إذا هي لو تزوجت من بعده أهدرنا درجتها وأهدرنا كرامتها عند الله. الجواب الثالث، ودي مهمة جدا، الجواب الثالث هذا، قال أهل العلم: لأنه في العادة يكره الزوج الثاني أن تثني زوجته على الزوج الأول. طب دي كانت زوجة النبي وغصب عنك هتثني على النبي، قد تدفعك الغيرة لأن تكرهه أو تقع فيه وعندها تخرج عن الإسلام. اللي يسب النبي يبقى كافر، اللي يكره النبي يبقى كافر، مش كده ولا ايه؟ العادة كده. أنت تزوجت من امرأة تزوجت من قبلك برجل، تقعد بقى قدامك يا سلام، فين أيام جوزي الأولاني؟ كان راجل، يا سلام عليك، كان كريم جدا، يا سلام، كان شجاع. هتقول لا يا أختي، يا سلام يا سلام يا سلام، وتقع فيه، صح؟ لو ده حصل بقى يا حبيبي منك في شأن النبي يبقى خرجت عن الإسلام. شوف، ربك يريد أن يحفظ عليك إيمانك، يريد أن يحفظ عليك دينك، يريد أن يحفظ حرمة فراش النبي محمد. من أجل هذا حرم زوجات النبي على أي رجل من الأمة من بعده أبدا. سؤال ثالث، الحديث يقول إيه عن أم المؤمنين أم عبد الله؟ اتفقنا أن زوجات النبي كلهن أمهات إيه؟ المؤمنين. السؤال: هل النبي أبو المؤمنين؟ ما هي زوجته أم المؤمنين، طب وهو أبو المؤمنين؟ مش أبوهم؟ ليه؟ إمام المؤمنين ماشي، طب أبوهم ولا مش أبو المؤمنين؟ مش أبو المؤمنين، ليه؟ ماشي، قصنا رسول الله. هذا أمر مختلف فيه أصلا، فمن أهل العلم من قال نعم، كما أن نساء النبي هن أمهات المؤمنين، فإن كل الأنبياء آباء للمؤمنين والدليل قصة لوط، قصة لوط عليه السلام عندما جاء هؤلاء أصحاب الطبائع المنتكسة الذين يؤثرون الرجال على النساء وأرادوا أن يفضحوه في أضيافه، وما كان ضيوفه إلا ملائكة السماء تصورت في صور بشر، يعني لهم صور في شبه يعني عظيمة الملاحة والوسامة والجمال. لما خرج يخاطبهم ماذا قال لهم لوط؟ قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. قال إيه؟ بناتي، يعني أنا أبوهم. هذه واحدة. اثنين، روى أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لكم بمنزلة الوالد لولده، فمن مات وعليه دين فأنا أولى به، ومن مات وله مال فهو لورثته. اللهم صل على محمد. شوف عظمة سيدنا النبي. في أول الأمر عندما كانت تأتي جنازة ويطلبون منه أن يصلي عليها كان يسأل: أعلى صاحبكم دين؟ على ديون. أفي أهله من يقضي دينه؟ لا، ما فيه. يقول: صلوا على صاحبكم. طب ليه يعني؟ هو المديون ده مش مسلم يستحق أن نصلي عليه؟ مسلم يستحق أن نصلي عليه. لماذا ترك النبي الصلاة على المدين؟ قالوا: يجوز لأهل الفضل ترك الصلاة على المنتحر وعلى المدين زجرا لغيره، لأن موضوع التدين ده كارثة، حتى لو مت شهيد محبوس عن الجنة حتى يقضى دينك أو يعفو عنك صاحب الدين. اللهم اقض عنا الدين واغننا برحمتك وبفضلك من كل فضل. اللهم آمين. نعم، في آخر العهد كان النبي يقول: أعلى صاحبكم دين؟ على ديون. فين أصحاب الديون؟ أنا. يقول له: يا ابني دينك عندنا، وانت الديون دي أنا اللي هسدها. شوف العظمة. كان بيسد عن المدينين صلى الله عليه وسلم. طب وإن مات وترك مال؟ يقول: فهو لورثته. يبقى موضوع ان النبي ايطلق عليه لفظة ابو المؤمنين قال بها بعض اهل العلم بدليلين: الاول من القرآن والثاني من السنة. الرأي الثاني قال: لا ما ينفعش نقول عن النبي ابو المؤمنين. ليه؟ قالوا: بالقرآن، قال الله عز وجل: ما كان محمد. هذا ايه؟ من رجالك؟ أبا أحد من رجالك؟ لا، مش أبو حد منكم. لا، هذا القرآن. طب والرد على الحديث الذي استشهد به أصحاب الرأي الأول؟ قالوا: إن النبي قال: أنا لكم بمنزلة الوالد، ولم يقل أنا لكم والد، والفارق بين الجملتين كبير. أنا زي أبوكم في الرحمة، في الرحمة في العصر في الرأفة، لكن ما قالش أنا والد لكم ثلاثة. ودي مهمة جدا، كل الصحابة كانوا يقولوا لزوجات النبي يا أم المؤمنين، يقول السيدة عائشة يا أمي لعمر لحفصة أنت ابنتي وأمي، يا أم المؤمنين يا أم المؤمنين. فهل ثبت ولو مرة واحدة أن قال ولو صحابي واحد ولو مرة واحدة في حياته للنبي يا أبو المؤمنين؟ حصلت؟ قرأتها لي؟ عمرك سمعتها؟ إذا لو كان هذا جائز لسبقوا إليه، إذ أنهم كانوا أهل سبق لكل خير. وصلت؟ يبقى الراجح النبي يطلق عليه نفس أبو المؤمنين ولا لا؟ يطلق ولا لا يطلق؟ لا يطلق. صلى الله عليه وسلم. سؤال رابع، هل كل زوجة تزوج النبي بها تحرم على غيره بعد طلاقها أو بعد موته عنها؟ كل زوجة النبي تزوج يحرم على أي أحد من الأمة أن يتزوجها بعده؟ يحرم؟ الجواب لا، بل هذا في شأن الزوجات اللواتي بنى بهن. يعني ايه؟ حصل دخول بهن جناع. ما الدليل؟ الدليل ما رواه البخاري في كتاب كنايات الطلاق في قصة ابنة الجون. ابنة الجون هذه التي لما عقد النبي عليها في ليلة البناء قالت لها أم المؤمنين عائشة وكذلك أم المؤمنين حفصة إن أردت أن يكون لك عند النبي شأن فإذا دنا منك فقولي له أعوذ بالله منك. هشدك أول أنت قولي له كده بس. في ليلة البناء دنا منها قالت أعوذ بالله منك، قال عزتي بمعال عزتي بعظيم الحقي بأهلك، وطلقها بهذه اللفظة. ده اسمه طلاق صريح ولا بالكناية؟ بالكناية. متى يقع الطلاق بالكناية؟ إن نوى به صاحبه أن يطلق، نوى أن يطلق تبقى طلق، نوى يهجد يبقى يمين، فيه كفارة يمين. وإحنا ظن فصلنا بدقة في كل ما يتعلق بأحوال الطلاق في دروس آيات أحكام القرآن في مسجد المنارتين. طيب، قال الحقي لأهلك، في زمان عمر بن الخطاب تزوج الأسعث بن قيس من ابنة الجون هذه، فلما علم عمر بهذا قبض عليهما وأمر برجمهما. تجاوز مرات النبي ده جانب فرج من توهيل. فقال الأسعث لعمر يا عمر إنه لم يبني بها، أيوة عقد بس ما بنيت بها، إنه لم يبني بها. وقالت هي يا عمر إنه لم يضرب علي الحجاب ولم يقل لي يوما يا أم المؤمنين. حد فيكم قال لي أبدا يا أم المؤمنين؟ ما حصل. فاستشار عمر شيوخ الصحابة فأقروا زواج الأسعث عن ابنة الجون، وبذلك أفتى عمر. إذا السؤال هطرحه، هل كل زوجات النبي أمهات للمؤمنين يحرم على أي أحد أن يتزوج منهن بعد طلاق النبي لهن أو بعد موته عنهن؟ الجواب لا، ولا يكون هذا إلا في شأن من دخل بهن. كلام واضح؟ صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الخامسة لسه في الحديث عن أم المؤمنين عائشة أم عبد الله بكنية سناها النبي بها أم عبد الله الله. وهي اسمها عائشة. ايه موضوع عبد الله هذا؟ احنا كعرب تلاقي الواحد فينا له اسم وله لقب وله كنية، ده مش موجود غير في أمة العرب. اسمك ايه؟ محمد. طيب كنيتك ايه؟ ابو بكر. ليه ابن اسمه بكر؟ طيب لقبك ايه؟ ابو السباع مثلا، صح؟ لا كل واحد فينا كده. اسمك فلان، كنيتك ايه؟ ابنك الكبير ايه؟ او بنتك ابو فلان، دي الكنية. طب لقبك؟ يقول لك خيشة مثلا، دومة، او ده بقى اللقب. وخد بالك نهانا ربنا عز وجل عن التنابز ايه؟ الالقاب. اوعى تنادي على صاحبك الا باحب القنى والالقاب والاسماء الى قلبه. مش معقول الاسم محمد تقول له يا حموكشة، لا عبد العزيز تقول له يا زيدو، لا نشوف احسن اسمه اللي هو بيحبه ايه، يكون اسم حلو كده جميل يفتخر به. طيب السؤال عن ام المؤمنين عائشة ام عبد الله، او كان لام المؤمنين عائشة ولد اسمه عبد الله؟ ها؟ امال النبي كانها باسم مين ده؟ مين عبد الله ده؟ قالوا ابن اختها اللي هو عبد الله ابن الزبير. يعني ممكن امرأة، وبعض اهل العلم قالوا لا، بل كناها باسم سقط لها، قالوا انها حملت وكانت ناوية تسمي الجنين ده عبد الله، سقطت فكناها به. والصحيح هو الاول، كناها النبي باسم ابن اختها عبد الله ابن الزبير. وعلى هذا يجوز للخالة التي لا تلد ان تكنى باسم ابن اختها، ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الخالة بمنزلة الام. فحديث صحيح، الخالة ام. طب الخالة والد؟ لا، ما هو والد، لكن العم اقرب العقرب، صلوا على رسول الله. انما الخالة دي امي بقى، مفيش كلام. النبي قال هكذا، انما الخالة بمنزلة الام. الحديث عن ام المؤمنين عائشة ام عبد الله رضي الله عنها قالت، قال فائدة كمان، فائدة اخرى. ينفع اقول عن ام المؤمنين عائشة صلى الله عليه وسلم؟ ينفع؟ ينفع اقول قال رسول، قال ابو بكر الصديق رحمه الله، قال احمد بن حنبل رضي الله عنه؟ يصح؟ نعم يصح، نعم يصح. اي مؤمن ممكن يقول صلى الله عليه وسلم؟ ينفع؟ بالقرآن، هو الذي يصلي عليكم، صح؟ هو الله الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات الى النور. احمد بن حنبل رضي الله عنه، ماشي. امال ايه الموضوع؟ غايتنا هنالك ان هذه تقسيمات وضعها علماء الحديث لنفرق بين صاحب القول. فطالما صلى الله عليه وسلم يبقى الكلام ده كلام مين؟ نبي، لازم يكون نبي. انت جاي متاخر، دخلت المسجد، سمعت الخطيب بيقول كلام وبعده قال صلى الله عليه وسلم، اذا من صاحب الكلام؟ النبي. قال كلام وقال بعده رضي الله عنه، يبقى المتكلم ايه؟ صحابي. قال كلام وقال بعده رحمه الله، يبقى المتكلم تابعي. لكن ممكن نبدل، بس ده يكون من طلبة العلم الواعيين اللي حضراتكم كده، صلوا على رسول الله. ولا نقول بهذا رعاية للعوام حتى لا يحدث خطأ ويحدث يعني مشاكل وفتن وبلابل، لكن شرعا ينفع. ما دخلناش موضوع ثاني. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أم عبد الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض مكان وسيع بين مكة والمدينة خسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة يخسف بهم وفيهم أسواقهم، ناس مش خارجة تقاتل ولا تهدم الكعبة، خرجت معهم للتجارة لا تعرف نياتهم الفاسدة. قال نعم، ثم يبعثون على نياتهم. هنا فائدة من الفوائد. قال النبي يغزو جيش الكعبة، الكعبة هي بيت الله الحرام، وهي أول بيت وضع للناس في الأرض. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، للذي ببكة مباركة. واختلف أهل العلم في من بنى الكعبة أولا، فبين قائل يقول الملائكة، وآخر يقول آدم، وثالث يقول نبي الله إبراهيم وولده إسماعيل. أنا أقول بقول من قال أن أول من بنى الكعبة في الأرض من البشر هو آدم عليه السلام. ليه؟ بالقرآن. سيدنا إبراهيم رفع القواعد، فمن الذي قعد أصلنا القواعد؟ سيدنا آدم. قال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. في قواعد بنى عليه، من الذي وضعها؟ آدم عليه السلام. هذه واحد. اثنين، اللي بنى الكعبة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، هكذا يقول البعض. طيب تعالى، سيدنا إسماعيل وهو قطعة لحم حمراء غطري وهو رضيع، عندما تركه خليل الرحمن مع أمه هناك عند جبال فاران. سيدنا إبراهيم لما ساب هاجر وإسماعيل عليه السلام وهو رضيع، قال هو مسي ربنا إنني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، كمل عند بيتك إيه؟ هو اسمه بنات بنات سيدنا إسماعيل بيرضع، سيدنا إسماعيل لسه بيرضع، يرى أنا سيدتي ومراتي عند بيتك المحرم. الموضوع أثر موجود، مكان البيت معروف، لكن ما تبناش. إن الطوفان، طوفان نوح جاء عليه، لكن مكانه معلوم. الدليل الثالث، اسمع ربك ماذا يقول، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، عرفوا المكان، لأن عوامل الزمن الطوفان جاء عليه برد، لكن مكانه كان موجود. فالذي بنى الكعبة آدم عليه السلام، ثم الذي جدد بناء الكعبة بعده سيدنا إبراهيم. وفي عهد سيدنا النبي قبل أن يبعث بخمس سنين جددت قريش بناء الكعبة، وضاقت بهم النفقة فأخرجوا حجر إسماعيل من الكعبة، وعلى هذا من طاف من داخل حجر إسماعيل فطوافه باطل، لأنه يكون قد طاف في داخل الكعبة، والمشروع الطواف بالكعبة لا في الكعبة. قال الله وليطوفوا بالبيت العتيق. ثم هجمها عبد الله بن الزبير وجعلها على قواعد إبراهيم، أدخل حجر إسماعيل. ثم لما استشهد هجمها الحجاج بن يوسف وأخرج حجر إسماعيل. ثم في عهد هارون الرشيد أراد أن يهزمها ويدخل حجر إسماعيل، واستشار مفتي المدينة مالك ابن أنس فقال دعها يا أمير المؤمنين، دعها حتى لا تصبح ملعبة في أيدي الملوك، فأقرها على هذا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكعبة لها أسماء كثيرة، والشيء كلما زاد شرفه زادت أسماؤه الطيبة، لذلك أعظم عظيم هو الله، أسماؤه لا تحصى، ولله الأسماء الحسنى أقول لك لا تحصى. قل إزاي؟ ده في الحديث الصحيح حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أحصاها يعني حفظها، علمها، عمل بمقتضاها، مش على الموسيقى. حتى العيال الرقصين بتغنيها على الموسيقى، أو يجيب لي ورقة أو يدروزها أسماء الله الحسنى أنا أحفظها، لا، أحصاها يعني حفظها، علمها، عمل بمقتضاها. من أحلامي التي أرجو من الله أن يبلغني إياها شرح أسماء الله الحسنى، ودي صدقني ولا 500-600 درس كافي. صحيح وفيها علم عظيم جدا، هتعرف إزاي تعبد ربنا، هتعرفه. أكثر الناس يعبدون ربا لا يعرفونه حق المعرفة. إيه والله، صلوا على رسول الله. فأنا بقوله الكعبة شريفة لها أسماء كثيرة، أسماء الله الحسنى مش في 99 بس، ده أكثر، بدليل حديث تفريج الكروب، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، إلى أن يقول أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أو علمته لأحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذا في أسماء لله ما يعرفها البشر استأثر ربنا بها في علم الغيب عنده. طيب الكعبة شريفة أسماءها كثيرة، من أسمائها الكعبة. سؤال، ليه تسمت كعبة؟ ما تسمى مسجد؟ شمعنا البناء ده اللي في مكة اسمه كعبة؟ ايه معنى الكعبة؟ كلمة كعبة معناها ايه؟ قال اهل العلم الكعبة هي كل بيت مربع هكذا في القاموس، وهذا لا ينافي اختلاف ما بين اركانها لانه قليل. الرأي الثاني الذي نقول به بل سميت كعبة لارتفاعها، إن كلمة كعبة كلمة كعب لغة تطلق على الشيء المرتفع، ومنه نسمي العظم الناشدة في آخر الساق كعب. عارفها؟ عارف الكعب فين؟ الكعب فين؟ اسمه؟ عارفه ولا مش عارفه؟ طلع ما انا مش عايز اقول لك اسمه العامي، العظمه اللي في اخر الساق اللي ناشده دي بره دي، ها؟ هي دي الكعب، مش مؤخره القدم. قمت على رسول الله، عرفتوها بقى. طب ليه العظمه دي تسمت كعب؟ لانها ناشده عن الساق، الساق ماشي كله مظبوط، تيجي هنا تلاقي حته كده طالعه بره، اتسمت كعب لنشوزها، لارتفاعها عن الساق وعن القدم. وهذا البناء سمي كعبة لارتفاعه، عالية قوي، اللي عمل عمرة او حد توصل الكعبة ليه ما شاء الله، عالية عالية، لذلك سميت كعبة. من اسمائها البيت الحرام لانه يحرم فيها اذى الغير حتى ولو كان من الطيور، كده؟ إلا ما خصه النبي بالذكر. النبي ذكر خمسة من الفواسق تقتل في الحل والحرم، صح؟ منها الحداءة، الغراب اللي أبقع، الكلب العقور، الفأرة، الحية، دي حتى في الكعبة لا كرامة، اقتلها. ما سوى هذا يحرم عليك إيذاء، مش في الكعبة وبس، بل في بلد الله الحرام كلها، في مكة وفي المدينة كذلك، بيت حرام. اتسمى البيت الأمين اسمها كعبة، البيت الحرام، البيت الأمين. ليه؟ ليه؟ ومن دخله كان آمنا. اسمها البيت العتيق، صح؟ ليه؟ كلمة عتيق من معانيها القدم، وده ماشي لأنها أول بيت وضع عليه، لأن أقدم مسجد البيت العتيق القديم جدا. هذه واحد. قالوا لا، العتيق لأن الله أعتقها من طوفان نوح، غرقت الدنيا، هدمت البيوتات، والكعبة ظلت على حالها، أعتقت من الدمار وقت طوفان نوح. ده رأي ثاني، رأي ثالث جميل قوي قوي. قال لا لا، هي اسمها البيت العتيق لأنه من انطلق إليها حاجا بنفقة طيبة وحج كما حج النبي عاد من عندها وقد أعتقت رقبته من النار. عتيق، روح هناك تعتق من النار. اللهم لا تمتنا حتى ترزقنا حجا وعمرا مرات عديدة في أزمنة مديدة. اللهم آمين. البيت العتيق، الكعبة، البيت الحرام، البيت الأمين. الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، هذا البيت العظيم الذي يغيظ الله به الكفار عندما يرون مئات الألوف وعشرات الملايين ينطلقون إليه على مدار العام. الكفار يبصوا كده من خلال الإعلام يلاقوا 3 مليون على جبل عرفة، حاجة تغيظ. يغيظ ربنا بهم الكفار كده، شوفوكم كده بقى وانتوا رايحين تحجوا على طول: عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. براك أتودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. اضغط. في كل عام ينطلق مئات الألوف بل ملايين يهجرون الوطن والزوجة والولد ويضحون بالشيء الكثير من المال ويكابدون مشقات، ومع هذا الذي يرزق بهذه الزيارة المضنية تجده في سعادة غامرة، والذي لا يوفق لها يذوب كمدا ويهفو إلى هذه البقعة شوقا. هذا البيت العظيم يغيظ ربنا به الكفار من القدم، ولكم تآمروا على هذا البيت لاستئصاله. الحديث ده بيشرح مؤامرة على الكعبة في آخر الزمان. هذا البيت تؤمر عليه كثيرا من القدم. أشهر مؤامرة على هدم الكعبة مؤامرة مين؟ أبرهة. هذا الحبشي الأصل الذي ملك اليمن وعاش فيه وبنى بناء ليصرف العرب به عن الكعبة، علم العرب بهذا وكانت ما زالت فيهم بقية خير، دماء ساخنة، حرارة. فانطلق رجلان كافران من مكة إلى اليمن ودخلوا هذا البناء المسمى بالقليس، وتغوطا في قبلتها بل وأحرقاها. فقام أبرهة فزعا: من الذي فعل هذا بالبيت الذي بنيته؟ قالوا: لا نراهم إلا أهل مكة غاروا على بيتهم ففعلوا هذا ببيتنا. قال والله لأسيرن لهم بجيش يتحدث عنه العرب، ولأنقضن بيدي الكعبة حجرا حجرا. انطلق هذا اللعين بجيش قوامه 20,000، والعدد ده لم يكن يعرف في الجزيرة أبدا في الجيوش. يعني شوف غزوات النبي، جيش في غزوة بدر كان 314، في أحد 1300، في مؤتة أكبر جيش النبي قاده كان كام؟ 10,000، 12,000. الكلام ده قبل ميلاد النبي حدث. 20,000 جيش رهيب، وإلى الآن جيش قوامه 20,000 ليس بالهين. واصطحب معه أحدث الأسلحة بأبرق، جايب معاه فيلة ماركة السبح، فيلة أكثر من 10 أفيال، والعرب 99% منهم لم يروا الفيل في حياتهم. شافوا فين الفيل ده؟ هل موطنه الصحاري؟ ما يعيش في الصحراء هو العرب كبير، والحصان الجمل المعز الخلوق مش عارف ايه. ولذلك ربنا قال لهم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، ما قالش الى الفيل كيف خلق. هم شافوا الفيل اصلا، فتخيل حيوان عظيم، افيله ضخمه، يقود الفيله فيل ابيض ضخم جدا اسمه محمود ابو حنيفه. محمود فيل ضخم جدا اسمه محمود. وصلوا الى مكة بخيانة بعض العرب، عربي من الطائف اسمه ابو رغال اتفق مع ابرهة على هدم الكعبة، وما ضربت المجلة على العرب الا بخيانات من بعض العرب. وصلوا الى مكة، اغار جيش ابرهة على بعض الابل، سرقوا ابل جد النبي عبد المطلب، ثم وقف أبرهة كالطاووس المجهول: ائتني بسيد هذا البلد، بكبير هذا البلد. فجاءوا بعبد المطلب جد النبي، فلما رآه أبرهة أجله وقام من على كرسيه وجلس معه على الأرض. أبرهة على قد كفره بيؤذن الكبار في السن، عبد المطلب في هذا الوقت كبير في السن، طاعن في السن، له لحية بيضاء عظيمة مرسلة على صدره، شعره اشتعل شيبا كبير، قال بص كده لا شيبة وخدير، رغم انه كافر. قال لا عيب، اقعد معك على الارض. شوف الادب، شوف الادب. جاء علينا زمان نتمنى ان لو تأدب بعض اهل الاسلام بآداب حميدة كانت عند الكفار، لمأساة. النبي قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره. أنا قاعد على الأرض، أنت عبد المطلب؟ نعم. عايز ايه؟ قال أخذتم إبلي ردوها علي. قال يا هذا لقد سقطت من نظري، انا جئت لكي اهدم كعبتكم اقضي على ملتكم وتسألني في ابل، لقد سقطت من نظري. قال عبد المطلب كلمة سجلت في التاريخ، قال انا رب الابل، انا راعيها، انا مدبر شأنها، انا المسؤول عنها، يعني انا رب الابل وللبيت رب يحميه، قال لن يستطيع ان يمنعني. قال سوف نرى. قال ردوا الابل، اخذ الابل وانطلق، تعلق باستار الكعبة واخذ يبكي ويدعو الله، اللهم ان المرء يمنع رحله فامنع رحالك، ويدعو الله ويلح في الدعاء، والله يجيب دعوة المضطر حتى ولو كان كافر، ويجيب دعوة المظلوم حتى ولو كان كافر دعا الله ودعاه. ثم أمر أهل مكة أن يصعدوا إلى رؤوس الجبال، لا قبل لنا بهذا الجيش. صعدوا على رؤوس الجبال المحيطة بمكة بالكعبة ودخل أبرها. الفيلة علقت فيها سلاسل، وعلقت السلاسل من حول الكعبة. الفيل الضخم محمود يقودها. نزل السائس بالصوت على الفيل ليسحب السلاسل فيدمر الكعبة، وإذا بالفيل يبرق في مكانه، يضربه يقويه بالنار لا يتحرك في جهة الكعبة، يوجهوه ناحية الشام يهرول، ناحية اليمن يهرول، ناحية الكعبة يعرض. كووه بالنار، وكأني بالفيل لسان حاله يقول أحد أحد، لا يا أولاد المجرمين شاهدت الكعبة أبدا، لن أشترك في مؤامرة لفتح الدين، لا الحيوان. ما هو في ناس أضل من الحمير. قال الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها فهم كالأنعام بل هم أضل أبدا ما تحرك. حدثه ربنا عز وجل في هذا المكان. ثم تجرأ فيل آخر ودنا من الكعبة، وإذا بربك عز وجل يأمر الميراج الإلهي أن ينطلق محمد بصواريخ من قاعدة سجيل في جهنم، وانهمر القصف على أبرها وجيشه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، طيور كالخطاطيف جاءت من ناحية البحر، غطت سماء مكة حتى أظلمت الدنيا. كل طائر حمل ثلاثة أحجار، واحد في منقاره وحجران في رجليه، الحجر لا يزيد قدره عن حجم الحمصة، كان ينزل على رأس الجند الكافر فيجفف كل السوائل التي في جسده، ثم يصبح كمصاصة القطط، ينزل على الرأس يخرج من الدبر، يصبح كالتبن التي أكلته البهائم وألقته روثا وقذرا كعصف مأكول. يا سبحان الله، فأمر على الكعبة من القدم. هذه أشهر مؤامرة. في مؤامرة ثانية حصلت سنة 307 هجرية، مؤامرة القرامطة. القرامطة من الفرق الضالة الخارجة عن الإسلام. أبو طاهر ابن أبي سعيد الجنابي انطلق بابن يوسف في شهر ذي الحجة في موسم الحج، ودخل الملعون مكة وقتل من الحجاج 13,000، قتل منهم عند الكعبة 1,700، رجم بهم بئر زمزم وترك الجثث في المسجد الحرام وبين الصفا والمروة. شفت الإجرام؟ شفت المجرم ده؟ قتل 13,000 بيحبه، قتل 1,700 متعلقين بالكعبة في أسطاره، رمى الجثث في بئر زمزم وفرشها في الساحة كده وبين الصفا والمروة، ها؟ في زمن الخلافة العباسية، في زمن وهن الخلافة العباسية، بل واقتطع الركن اليماني من الكعبة، بل وخلع الحجر الأسود من الكعبة، بل ومنع الحجاج 3 سنين من الحج. الحجاج اللي جايين من العراق منعهم 3 سنين. عارف الحجر الأسود فضل معاه قد ايه؟ 21 سنة. الناس بيحبه والكعبة بلا حجر أسود وبلا ركن يمان. شفت الإجرام؟ مؤامرة. بل ومنع حجاج العراق 3 سنين ده اللي عمله بالظبط كمان اتاتورك. كان بيمنع الاطراف من الحج. يقولك هذه وثنية، ده تخلف. ده اللي احدى الصحفيات امرأة عجوزة قوي قوي، قلنا رئيسة شباب حدثها في زمنه مجرمة، بتقول الحج وثنية، وهذا كتب في الجرائد، ورد المفتي عليها وقتها وبهدلها ووقت اسمعي خليها تكلم صلى على رسول الله. قالت الحج وثنية، ده دي مقالة بقالها سنة كتبت. وأحد برضو قال يا أخواننا الحجاج بيعملوا زحمة على جبل عرفة وناس بتموت، مش ربنا قال الحج أشهر معلومة؟ أشهر الحج إيه؟ شوال، ذي القعدة، العشر الأول من ذي الحج. قال خلاص بدل الزحمة دي نقسم الحجاج، ناس تبتدي تحج من واحد شوال من يوم عيد الفطر، 100,000 يحجوا، 10,000، 5,000، كل يوم نحج كده فوق فوق فوق فوق. ما هو أشهر الحج كل ده ماشي عشان مقضي على الزحام. يا ابني الكلام ده جبته منين؟ قال ما هو ده الاجتهاد بقى، دي الفقاهة، ده الفقه العصري، ولو صدق لقال ده القرع المصري. ليهرج حج بيبدا من يوم 8 ذي الحجة صح؟ يوم الترويق. يعني طب اشهر الحج؟ ايوه كانوا بيسافروا زمان ماشيين وعن جمال وعلى وعلى، فممكن يخرج من دي يحرم بقى وهو ماشي بالطريق. هذه المسافة على اي حال تؤمر على الكعبة مؤامرة ثانية في عهد الخلافة العباسية من فرقة ضالة مجرمة اسمها القرامطة. المؤامرة الثالثة مؤامرة غلادستون او غلادستون. غلادستون اللي هو كان ماسك المستعمرات البريطانية، قال في مجلس العموم البريطاني في زمانه، الكلام ده بقاله اكتر من 100 سنة، قال لن تقوم لكم قائمة في الشرق الاسلامي الا بعد 3: القضاء على خطبة الجمعة، القضاء على القرآن، القضاء على الكعبة. فقام احدهم بمصحف وقطعه، قال يا غبي ما اقصد بقولي القضاء على القرآن تمزيق المصحف، فليكن في كل بيت من بيوت المسلمين مصاحف، لكن نقضي عليه بإزالته من حياتهم كمنهاج حياة. حصل والله. طيب والقضاء على الجمعة، بنصلي الجمعة، بنصلي الجمعة، ونص اللي بيصلوا الجمعة لا يصلون إلا في يوم الجمعة بس، قاعد في الخطبة الله يا سلام، ويقعد يبص في لمون ياه وما ينفذش حاجة. ما أنت بقالك عندك 50 سنة النهاردة سمعت يجي 10,000 خطبة ما حوقوش فيك يا راجل. إن هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته إيه؟ خاشعا متصدعا إيه؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة؟ أو أشد قسوة؟ مفيش تأثير؟ ثم قالوا والقضاء على الكعبة، يعني نمنع الحجاج؟ لا يحجوا بس يحششوا ويحجوا، يحجوا يجي تارك صلاة، يحج يجي دبت عريان، يحج يجيب معاه تلفزيون 20 بوصة وتسجيل قد كده ومشغل الست، وألف مبروك يا حج. ده حج تفريغ الفريضة من ثمرتها، نجحوا إلى حد بعيد. المؤامرة الرابعة على هدم الكعبة تحدث في آخر الزمان، دي المؤامرة اللي هتنجح، الكعبة هتهدم فعلا، هيهدوها صحيح، وهذه من علامات الساعة. روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة أو يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه أسود أسحج، يعني متباعد ما بين الساقين، كناية عن نحاسته، أسود أكحد ينقضها حجرا حجرا. هيحصل؟ طب وحد هيتكلم وقتها؟ طب هو الأقصى بيتهد اهو، حد هيتكلم؟ الكعبة لو اتهدت بكرة هيولعوا علم إسرائيل يقول لك خطبتين حلوين وشكرا احنا ننصر. صلوا على رسول الله. نعم. ثم اليهود خريطتهم المرسومة على الكنيسة وعلى عملاتهم الخريطة من النيل للفرات، يحلمون بدخول مكة وهدم الكعبة، ده من مخططاتهم، ودخول المدينة وهدم المسجد النبوي ونفس قبر النبي محمد. بل منهم من حاول سرقة جثمان النبي في عهد نور الدين محمود او عماد الدين زنكي والده، رأى رؤية، رأى النبي في منامه يشير على رجلين، فلما استيقظ سأل العلماء قالوا سيحدث في المدينة بلاء، انطلق وانقذ المدينة. فلما وصل دعا الناس كلهم لرؤيته واخذ يبحثهم بالهدايا وينظر في وجوه الناس، لا يرى وجه الرجلان اللذان رآهما في منامه. قال أهؤلاء كل أهل المدينة؟ قالوا نعم. لم يعد في المدينة أحد؟ قالوا رجلان غريبان. قال ابعثوا لهما، فجاء فرآهما كما رآهما في المنام، فأخذهما، وعند التحقيقات تبين أنهما من اليهود. استأجر بيت بجوار مسجد النبي، صنعوا نفقا من تحته يصل إلى مسجد النبي لسرقة جثمان النبي، فقام عليهم العقوبة وأحاط قبر النبي برصاص مزاد، رصاص حفر عميقة وصب فيها الرصاص المزاد. الحديث مؤامرة على الكعبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء خسف الله بأولهم وآخرهم. قالت عائشة كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. هنا فائدة، أي جيش اللي هيغزو الكعبة وربنا هيخسف بيه؟ بعضهم قال جيش الحجاج، وهذا خطأ لأن جيش الحجاج لم يخسف به. أي جيش؟ ما نعرفش. يحمل هذا الكلام على إطلاق الحديث، يجرى على عمومه ولا يقيد، ما نعرفش نألف كلام عام، الله أعلم. هيحصل جيش مين؟ لا ندري، لكن سيحدث. الفائدة الثانية، الناس اللي مش خارجين يهدموا الكعبة خسفت الأرض بيهم. الفائدة هنا، من كفر ثواب قوم في معصية مختارا تلزمه نفس العقوبة. قال الله فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذن مثلهم. نعم. طيب اللي يخرج معهم مجبور يعاقب، كان يدفع عقابهم في الدنيا ثم يبعث على نيته الصالحة. قال الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. إلى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم. حد عنده أي سؤال في الحديث؟ ها؟ أي حاجة مش مفهومة في الحديث؟ طيب الحمد لله. الأسئلة، ما هو سن الذبيحة بالنسبة للأضحية؟ إن كانت ماعز أو خراق أو كده يبقى سنها سنة ودخلة في الثانية، بقر سنتين، جمل يبقى 5 سنين، ويجوز إن يكون عندها أقل من سنة، ده الخروف أو العنزة أو كده، لكن فايرة بحيث لو وضعناها في وسط اللي عندها سنتين إيه؟ ما تبانش من بندل. المنتقبة أن تجلس بدون نقاب أمام أخيها في الرضاع؟ نعم، يجوز المنتقبة أن تجلس بدون نقاب قدام أخوها اللي هو من الرضاع، لأن يحرم من الرضاع ما يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، ف فتنظر هو يعني اخلاقه سيئة ما تقعدش قدامه حتى لو اخوها لو رجع من امها 50 رضع تعامله كالاجنبي. ها جوز اختها ينفعش تجلس قدام جوز اختها؟ لا ما ينفعش. انما يقول قدام جوز اختها من الرضاع وممكن يبقى جوز اختها من الرضاع هو ما رجعش من امها ولا اختها رجعت من امه ينفع يتجوزوا بعض.